بلا شك هناك دائما متاعب بتواجهنا، أشياء بتزعجنا، أشياء بتضايقنا، بنعمل إيه وياه؟ بنصبر أحيانا إلى أن تنزاح هذه الغمة زي ما بيقولوا، أو يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، أو يعني يحدث الله ما لا يخلق الله ما لا تعلمون. فبتقول الحمد لله على نعمه الظاهر والباطن، أنعم علينا بأشياء كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإزاي نستطيع أن نستفيد من هذه النعم التي لدينا؟ هل نتركها هكذا ونسير بالشكل العشوائي وبالشكل التلقائي في الحياة، أم نخطط ولنا أهداف نحققها ونسعى نحو الخير ونحو هذه الأهداف ونترك الأمر لله؟ ليس علينا السعي، وليس علينا إلا السعي، وليس لنا إدراك الأمان. يعني نتمنى الشيء ونسعى من أجله، وهو الله سبحانه وتعالى اللي يحقق لنا هذه الأمانة. نظرا يعني الإدراك القليل لدى الإنسان الفرد، والإنسان مع الجماعة بيكون بوضع أفضل بكثير طبعا بلا شك، لأنه بيجد مشورة من الآخرين وآراء مختلفة ونظرات مختلفة وخبرات مختلفة ووجهات نظر مختلفة. فكل هذا الاختلاف بيحدث نوع من أنواع الرؤية الكمولية التي يصعب تواجدها لدى الفرد إلا لمن لديه الخبرة، لمن لديه الخبرة، وأيضا الذي لا يستطيع أن يعتمد على نفسه وإنما قد يعتمد على الآخرين، زي الدكتور طبيب ما زال محتاج إلى الممرض أو الممرضة، ما زال محتاج إلى يعني الطعم اللي بيشتغل وياه، والمهندس حتى لو له خبرة. فهناك يعني نوع من أنواع الخبرة التي تؤدي إلى الوصول إلى النجاح وتحقيق أفضل النتائج، ولكن ليس بشكل فردي. أيضا بشكل فردي اللي هو الكاتب، حتى الكاتب لما بيكتب أشياء زي كده بيضطر يعتمد على المطبعة أو الناشر والموزع والقراء اللي هيقرأوا وهيعطوا مثلا آرائهم أو إعجابهم أو قبولهم أو رفضهم. إذا هناك العمل الجماعي دائما بصورة أو بأخرى، وإنما العمل الفردي الذي أذكره هو الشيء الذي يستطيع الإنسان أن يؤدي في مرحلة كبيرة جدا باعتماده على نفسه. وهناك كثيرين قد لا يستطيعون أن يؤدوا أي عمل إلا من خلال الآخرين. يعني زي مين مثلا؟ اللي بيبيع مقدرش يعمل أي شيء إلا من خلال الإنتاج بتاع الشركات والمصانع والدعايات اللي بيقوموا، هم بيقومش بأي شيء من هذا، وإنما فقط بيبيع الشيء المنتج اللي عنده، وبيجد والله الآخرين هم اللي يعني حسنوا في جودته، بيحطوا الأسعار، بيعملوا الإعلانات والدعايات، بيعطوا الهدايا. فإذا هناك نقاط كثيرة جدا في الحياة كما ذكرت، الواحد لما بيتطرق إليها بيتخلخل أو بيحلل أشياء كده هوات لم تكن ظاهرة له، أشياء بيعجب بيها وقد لا تكون بالصورة المتوقعة، وإنما قد يكون فيها تعب ومشقة. أشياء كثيرة جدا الواحد دائما لما بيسأل الله سبحانه وتعالى بيوفقه لشيء يناسب طبيعته، يناسب وضعه، يناسب إمكانياته وقدراته. ولكن هو طبعا الإنسان لوحده بيطمع في أشياء كثيرة جدا عادي يحققها، ولكن هل يستطيع ذلك أم لا يستطيع؟ الحياة مليئة بالتجارب ومليئة بالقصص ومليئة بالمقالات ومليئة بالأخبار ومليئة بالأحداث التي نجد فيها الكثير من الأشياء العجيبة والغريبة، والمتناقضات التي نندعش لها. ولكن هل هي الحياة؟ نسأل الله أن يعطينا من خيرها وأن يكفينا من شرها.